بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. من القضايا المهمة أيضا في الجرح والتعديل قضية كلام الأقران في بعض كلام الأقران تكلم عنها العلماء قديما وحديثا، لكن الملاحظ لكلام العلماء قديما حول هذه القضية وكلام حديث عليها يلاحظ بونا من ناحية زيادة تسليط الأضواء في العصر الحاضر حول هذه القضية، وكأن علماء الجرح والتعديل كانوا يتكلمون بأهوائهم، أي قرين لهم يجرحونه من باب الحسد. يتصور طالب العلم أنه لا يقبل كلام القرين في القرين بتاتا، مع أن العكس هو الصواب. العكس أن الأقران هم أعرف الناس ببعض، وإما الجرح والتعديل كانوا أورى وأتقى لله عز وجل وأكثر خشية من الله عز وجل من أن يكون هذا هو الغالب من شأنهم. إذا وجدنا مثال أو مثالين أو ثلاثة نجعل هذا هو الصفة الغالبة، هذا خطأ، هذا خطأ. وتنبه أن الذين أظهروا هذه القضية أظهروها لغرض معين، مثل الرفع والتكميل لغرض معين لا يخفى على الطالب الحصين، دفاع عن شخص معين فقط، هذا كمرادهم من إبراز هذه القضية. أئمة الجرح والتعديل يا مشايخ هم الذين تكلموا عن آبائهم وعن أبنائهم وعن إخوانهم وعن أقرب الناس لهم، إذا كانوا يستحقون الجرح والكلام، ولم يحابوا في ذلك لا أبا ولا أخا ولا قريبا ولا صاحب حق ومال ولا صاحب جاه ولا صاحب سلطان، تكلموا في كل بما يستحق ولم يهابوا في ذلك أحدا. لكن نصف هؤلاء بمثل هذه الأوصاف القبيحة ونجعل كأن هذا هو الأمر السائد بينهم؟ نعم، هذه القاعدة صحيحة بقيد، وهذا القيد وإن ذكره بعضهم لكنهم يعمون عنه ولا يعتبرون له أي اعتبار، وكأنه قيد لا قيمة له، وكأنه وصف كاشف فقط ما له قيمة لا يقيد. هذا القيد ما هو؟ هو أن نقول كلام القرين في القرين لا يقبل إذا كان المتكلم فيه ثابت العدالة بكلام عامة أهل العلم، يعني لا يقبل كلام الأقران في من ثبتت عدالته. فأنت ثبت العرش ثم انقش كما يقال، أثبت أن هذا عدل عند عامة أهل العلم، فإذا ثبت أنه عامة أهل العلم يعدلون هذا الرجل ثم جاء قرين وتكلم فيه، عندها قل فعلا مو معقول أنه 30 عالم يوثقون هذا ويشهد توثيقه في الآفاق ثم يأتي عالم واحد ويتكلم فيه ويكون الصواب مع هذا العالم. فمثلا لما تكلم النسائي في أحمد بن صالح المصري، أحمد بن صالح المصري مثل يحيى بن معين في جرح والتعديل، كانوا يقولون يحيى بن معين في العراق وأحمد بن صالح في مصر، هؤلاء هم أئمة السنة والجرح والتعديل. فكلام النسائي في أحمد بن صالح لا يقدم ولا يؤخر، خاصة ومن عرف القضية التي من أجلها تكلم النسائي في أحمد بن صالح. كلام فلان ما أريد أن أذكر أمثلة، لكن مقصود يعني حتى تعرف متى نطبق هذه القاعدة، نطبقها بمثل أحمد بن صالح المصري الذي إذا قرأت ترجمته ما تجد إلا الثناء البالغ، ألين تأتيك عبارة الترمذي في الجرح فيه فتعرف أنه فعلا هذه العبارة ليست في محلها. نعم، النسائي في مثلها أي سبق لسان النسائي. فتنتبه لهذه القضية، هو أن تسليط الأضواء عليها في هذا العصر لغرض معين، ويجب على طالب العلم أن يكون حصيف ومنتبه للقضايا. أيضا الكلام بسبب اختلاف المذاهب نقول فيه مثل ما قلنا تماما في كلام الأقران. نعم، صدر من بعض العلماء مرات أنهم جرحوا إنسانا بمجرد اختلاف المذهب، كما قلنا قبل يوم أو يومين عن الجوزجاني أنه فيه ميل ضد الشيعة لأنه فيه نصب. أيضا يعني كلام مثلا من كان فيه تشيع على من كان فيه نصب، هذا يرد لكنه ليس هو الأصل. أولا لأن غالب أئمة السنة بحمد الله تعالى عقائدهم صافية، نستثني واحد اثنين ثلاثة بأن فلان فيه نصب فلان فيه تشيع، لكن يحيى بن معين أحد يقول يصف بشيء، أحمد أحد يصف بشيء، علي المديني، البخاري، فلان كلهم الحمد لله أئمة في السنة يقتدى بهم في عقيدتهم قبل أن يبتدأ به في أي شيء آخر. هذا أول شيء يدلك على أن هذه القضية ليست عامة وشائعة. الأمر الثاني أننا عرفنا من أهل السنة والجماعة أنهم أكثر الناس إنصافا واعتدالا ونظر الأمور بنظرة شاملة صحيحة، ولا يجورون على أحد ولا يظلمون أحدا بل يعتدلون مع الجميع. هذا البخاري يخرج عن عمران بن حطان الخارج الداعية، ولا يضيق صدره يقول هذا خارجي ما أروي عنه. لما؟ لما عرفه من صدقه، ويروي عن القدر، ويروي عن المرجع، ويروي عن الشيعي، بل ويروي عن الرافضي، ولا يقوده اختلاف المذهب عن أن مع أنهم أهل باطل في هذه العقيدة، لكن لما كانت رواياتهم يظهر عليها الصدق وعدم التطول والضبط لم يرى كما ذكرنا بالضرورة التي ذكرناها أنه من المصلحة ترك الرواية عن هؤلاء. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أكثر الناس اعتدالا وإنصافا هم أهل السنة والجماعة، لأنهم هم الأمة الوسط التي بين الإفراط والتفريط. فيجب عليك أن تنتبه لهذا. قضية أنه المحدثين يتكلمون في أهل الرأي وأهل الرأي يتكلمون في المحدثين لاختلاف المذهب هذا ليس بصحيح. يعني هل بالله الإمام البخاري يتسع صدره في أن يروي عن الخارجي وما يتسع صدره تجاه واحد من أهل الرأي فيضعفه لأنه فقط من أهل الرأي؟ هل يتصور هذا؟ يعني يكون الخارجي عند الإمام البخاري أحب إلى قلبه وأقرب إلى مذهبه من أهل الرأي؟ هذا ما يتصور حصوله أبدا. فإذا تكلم عن رجل من أهل الرأي مع ما عرفناه من إنصافه ومن كثرة ورعه وتقواه يعني أن كلامه هذا هو الذي يدين الله به ويعتقد سواء كان صوابا أو خطأ. حنا ما يهمنا الآن الصواب الخطأ، أصاب أو أخطأ في حقيقة الحكم، لكن نعرف أن سبب الحكم ليس هو اختلاف المذهب بل هذا هو الذي كان يراه الإمام البخاري ويعتقده. فانتبه إلى القضية أيضا، لا تضخم بخلاف حقيقتها. قضية مهمة أن الجرح والتعديل لا يقبلان إلا من ثقة عارف بأسبابهما. أن الجرح والتعديل لا يقبلان إلا من ثقة عارف بأسبابهما، ولا يقبل الجرح والتعديل من ضعيف ولا من هو دون ذلك، كما أنه لا يقبل من جاهل بأسباب الجرح والتعديل. فليس كل ثقة في نفسه صالحا أن يكون معدلا ومجرحا، بل لابد أن يكون ممن له معرفة بأسباب الجرح والتعديل. وأسباب الجرح كثيرة متعلقة بالعدالة والضبط، كما أن أسباب التعديل كثيرة متعلقة بالعدالة والضبط. فمن كان لا يضبط حديثه كيف يستطيع أن يحكم في أحاديث الناس أنهم ضبطوها أو لا؟ ومن كان مجروحا في عدالته كيف يؤمن حكمه في الناس بالجرح والتعديل؟ هذا واضح. ولأجل ذلك ألف العلماء كتبا حول هذا الباب، فمثل كتاب ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل لمن؟ لإمام الذهبي، وكتاب المعتمدون من المتكلمين في الرجال أو المتكلمون في الرجال للسخاوي. وهناك أقوال ومقدمات لبعض الكتب تتضمن أيضا ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. وهناك رسالة ستخرج قريبا إن شاء الله عن الرواة المعتمدين وأئمة المعتمدين عند ابن أبي حاتم، عند ابن أبي حاتم رسالة ممتازة هنا ليست لي وتظن يمدح لنا لي. طيب، من قضايا الجرح والتعديل مسألة مهمة جدا، وهي مسألة تعارض الجرح والتعديل. تعارض الجرح والتعديل، وهذه المسألة مهمة جدا لأنها واقع كثير الحصول والتكرر في الرواة، فكثير هم الرواة الذين تكلم فيهم جرحا أو تعديلا، جرحا وتعديلا في نفس الراوي. فما هو العمل تجاه هؤلاء الرواة؟ قضية مهمة وشائكة، وكثير من طلبة العلم يقف أمامه موقف الحال. لا يخفاكم أن المسألة فيها خلاف طويل عريض، متى هل يقبل الجرح أو ما يقبل، هل لا يقبل إلا مفسرا أو مبهما، قضايا كثير متعلقة بهذه القضية اختلف فيها العلماء قديما وحديثا. الراجح عند العبد الفقير ضمن نقاط: واحد، تقديم الجرح المفسر بجارح حقيقي تقديم الجرح المفسر بجارح حقيقي إلا إذا رد أحد العلماء بما يدل على عدم صحة هذا الجرح. هذه القاعدة الأولى، أننا نقدم الجرح المفسر بجارح حقيقي على التعديل. فلو جاء أحد العلماء، أولا ليش نقصد جرح مفسر؟ يعني الجرح الذي بين سببه، لما جرحت؟ فيقول والله فلان ضعيف لأنه كان كذا وكذا، يبين الجرح هل هو متعلق بالعدالة أو بالضبط. ولما قلنا بجارح حقيقي؟ لأنه قد يفسر الجرح فيظهر أن الجرح ليس لا يستحق هذا السبب أن يجرح به الراوي، مثل ما سئل أحدهم قيل له ما قولك في فلان؟ قال ضعيف. لما؟ قال رأيته يجري على برذون في السوق. البرذون نوع من الخيول، بعض كتب اللغة ولا المصطلح تفسر بشيء عميق، يقولون بين الخيل والحمار، ما يعرف الحيوان بين الخيل والحمار إلا البراق فيما ذكر في طوله وقصره. فهو نوع من الخيل، نوع من الخيل موصوف بأنه وطيء المركب، كان مركب المترفين في ذلك العصر، لا يركبه إلا الأمراء والناس المترفين أصحاب الوجاهة. فكأن هذا المركب كان في ذلك العصر يعني ليس من سمة الصالحين أن يركبوه. فهذا الرجل ركب هذا البردون وجرى في السوق كأنه فرحان يعني على ركوبه له، فرأى هذا العالم أن هذا ما يخرم المروءة فقال كذلك. فهو ليس في الحقيقة، هذا ليس جرح، يعني ليس جرح حقيقي. إذا ما فعل هذا إلا مرة أو إذا حصل من هذا مرة فما يصح صلاح بقية شأنه يعذر بهذا. المقصود أنه قد يبين جرحا ليس بصحيح، كما أيضا جرح رجل الإنسان فقيل له لما؟ قال سمعت طنبورا في بيته، صوت طنبور مزمار يعني، فقيل له هل لا سألت لعله لم يكن في البيت، يمكن بعد ما خرج واحد من أبنائه عاصي له وأخذ الطنبور وزمر فيه، أليس من المحتمل؟ محتمل. فكيف تجرح بأمر المحتمل ما دام أنه معروف في بقية شأنه بالصلاح والتقوى؟ كما أنه يحصل التعديل أيضا، كما وثق أحد الناس راويا فقيل له لما وثقه؟ قال لو رأيت لحيته وهيئته، يعني يكتفى بالتوثيق للهيئة وإظهار العدالة، هذا ما يكفي. فإذا بين المجارح والمعدل سببا لا يكفي للجرح أو للتعديل لا يقبل هذا الجرح. من أجل ذلك نشترط في الجرح المفسر أن يكون جارحا بجرح حقيقي، بجارح حقيقي يستحق أن يقبل. فهذا مقدم، إلا في حالة واحدة وهي التي ذكرناها استثناء، أن يأتي إمام آخر ويقول أنا أعرف أن فلان قد تكلم في فلان بكذا والصواب ليس كذلك، ويبين القضية ويبينها بوضوح، كما يحصل حصل كثيرا. يعني لو تراجع الميزان الرواة الذين دافع عنهم الذهبي ضعفهم غيره ودافع عنهم الذهبي، فقد يضعفهم ذلك الغير بأنه مثلا كان يشرب الخمر، فيتدافع يقول لا ما كان يشرب الخمر، وكان يشرب النبيذ وهو من أهل الكوفة فكان يشربه بناء على مذهب أهل الكوفة، وهو ثقة وعالم كذا وليس في شيء. شوف كيف فسرها ذاك بأنه خمر، مع أن الفقهاء وخاصة الحنفية يفرقون بين الخمر والنبيذ، وبناء على اعتقاده أنه هذا محرم، فجاء الذهبي يبين أن هذا لا يجرح لأن هذا الرجل كان متأول في شربه للنبيذ كما ذكرنا لكم. ويحصل هذا كثيرا أيضا، أو قد يجرحه بالضبط فيقول مثلا روى حديث كذا تفرد به وهو منكر الحديث، فيأتي إمام الذهبي يقول لا، أو غيره بن عدي لم يتفرد به بل تابعه فلان وفلان وفلان، فالحديث مقبول ولا يدل ذلك على جرح هذا الراوي. مع أنه لو ما وقفنا على مثل هذه المتابعات ولو وقفنا على مثل هذا الدفاع، الأصل أنه يكون هذا الجرح إيش؟ مقبول. لاحظتم؟ فإذا لم يرد على الجارح جرحا مفسرا، طبعا ولا بد أن يكون الرد في محله، أما إذا كان في غير محله ما يقبل، كما قلنا تماما في الجارح. هذه القاعدة الأولى حول قواعد التعارض والجرح والتعديل. القاعدة الثانية تقديم الجرح المبهم غير المفسر على التعديل. هذا الأصل، أن الجرح حتى الجرح المبهم غير المفسر مقدم على التعديل. لما؟ لأن مع الجارح زيادة علم، لأن مع الجارح زيادة علم. ويتضح هذا بأنك لو رددت قول لو إذا قبلت قول الجارح وقدمت على قول المعدل، فإنك بذلك أنك تقول أنا لا أكذب المعدل لكني أقول أن الجارح ظهر له من أمر هذا الراوي ما لا يعرفه المعدل، فهذا أخبر بحسب علمه وهذا أخبر بحسب علمه. لكن إذا قدمت قول المعدل على قول الجارح فأنت في الحقيقة مكذب للجارح، تقول لا ما في هناك سبب يقتضي الجرح أصلا، وهذا ليس بصادق في جرحه، أو أقل حقائق تقول ليس بمخطئ. والأصل كما نقول دائما حمل كلام العلماء على الأصل، ومن أجل ذلك نقدم الجرح المبهم على الجرح على التفسير على التعديل، الجرح المبهم الذي هو غير مفسر على التعديل. وتذكر طبعا أنا أتكلم عن الجارح والمعدل العارف بأسباب الجرح والتعديل، من أجل ذلك نقدم جرح، فالأصل فيها أن يجرح بسبب حقيقي. ما في أصل هنا، وش الأصل؟ ليش ما قلنا الجرح هو الأصل؟ أيها إذا قلت هذا الكلام أجل ما عاد نحن الجرح هذا. لا هو مثل ما ذكرت لك يا شيخ، ما دام أنه وأن تنتبه نقول هذه قاعدة، والآن سوف أذكر لك متى نخرج عن هذه القاعدة في استثناءات. أنت تصورت الآن أنه واحد عدله جماعة وجرحه واحد، فمن أجل ذلك قلت أنه الأصل التعديل. أنا يأتي إن شاء الله من بين القرائن التي قد تجعلنا نخالف هذا الأمر كثرة المعدلين في اتجاه قلة الجارحين، فأقول الأصل تقديم الجرح المبهم على التعديل إلا في الحالات التالية. من يقول بتقديم التعديل على الجرح؟ لا أسمي لي أنهم محددين. لا الأئمة المتقدمين، الأئمة المتقدمين. طيب الخطيب من يقول بخلاف ذلك؟ على كل حال المسألة خلافية، أنا لا أقول أنه هذا اتفاق، أنا أذكر لكم هنا دائما ما أرجح وأذكر لك الدليل، فأقول إنها أرى أن تقديم الجرح المبهم هذا هو الأصل كما بينت لك، وهذا ذكره الخطيب، قال لأنك إذا قبلت الجرح فأنت غير مكذب للمعدل، وإذا قدمت التعديل فأنت كأنك مكذب لخبر الجارح، ولأنه في الغالب الجارح ما دام أنه عارف بأسباب الجرح والتعديل فالغالب فيه الإصابة، ما دام أنه عارف بأسباب الجرح والتعديل وجرح هذا الرجل فمع ذلك أنه ظهر منه ما يستحق به أن يجرح، والمعدل اكتفى بالظاهر، وهذا حتى تصور وقوعه يقع كثيرا. يعني الآن لو جاءني ثلاثة أو أربعة كلهم يخبرون عن أن فلان، يقولون ما احتاج جيد ممتاز، وجاءني واحد فقط وقال والله أنا أعرف معرفة تامة وهذا الرجل فعلا يظهر منه، لكن ترى الواقع أنه ليس كذلك ولم يسميه الجرح، ولم أنت في قلبك تعتمد أي القولين ما دام أنك تعرف أنهم كلهم صادقين ولا يدخلك الشك في صدق أخبارهم جميعا، ألا تقدم الجرح؟ لأنه فعلا قد يظهر لهذا الرجل أمر خفي ما ظهر لغيره، فتصور القضية واقعا وارد وصحيح. على كل حال هذا الذي أرى، أقول هذا هو الحكم الأصلي ونخرج عنه بقرائن. أضرب الآن أمثلة لهذه القرائن وهي كثيرة جدا جدا لا تكاد تحصى، لكن أذكر الآن لها أمثلة. المثال الأول ارحمكم الله، المثال الأول كثرة المعدلين، فلو أن رجلا وثقه 30 عالم وجاء عالم وقال ضعيف، لا شك أنه يترجح عندي توثيق، ويأتي هنا احتمال أن يكون هذا الذي ضعفه بغير جارح ما دام أنه مبهم، نتكلم الآن عن جرح مبهم، فكثرة المعدلين قرينة. قرينة ثانية معاصرة المعدلين وعدم معاصرة الجارح أو الجارحين، لأن المعاصر أعرف بما يتكلم فيه، إذا جاء رجل فعدل إنسان ووثقه وهو في عصره وجاء واحد بعده بمئة سنة وجرحه، هذه قرينة لا تكفي وحدها، قد لا تكفي وحدها وقد تكفي وحدها، لكن المقصود أنها قرينة تقدم التعديل في بعض الأحيان على الجرح المبهم. قرينة أخرى عظم علم المعدلين على علم الجارحين، فلو مثلا جاء راوي ووثقه البخاري وقال ثقة، وجاء ابن الجوزي وقال ضعيف، ولا وجدت إلا هاتين العبارتين فقط، بالله ألا يترجح عندي أنه ثقة؟ فرق كبير بين البخاري على علم ابن الجوزي والاحترام إلى العلم، لكن ما يستطيع أحد أن يزنه بالبخاري تحكم، فعظم علم الجارح والمعدل له وزنه ولا شك. قرينة أخرى بلدية المعدلين، إيش نقصد بالبلدية؟ يعني أن يكون من أهل بلدي الراوي الذي في كل ما فيه. فلو جاء رجل بصري وعدله البصريون وضعفه رجل من أهل مصر أو من لا يجعل المصريين علينا من أهل خراسان أو من أي بلد آخر، يعني من أي بلد آخر غير بلد هذا الراوي، فأقدم كلام من؟ تقديم أقدم كلام البلدي لأنه أعرف بأهل بلده. وتعرفون أن المحدثين كان من آداب الرحلة عندهم أنه لا يحق لك أن ترحل إلا بعد أن تستوعب حديث بلدك وتكون عارف به، فلا بد أن تكون عارف بحديث أهل بلده وبرواياته. من القرائن أيضا قوة عبارة المعدلين على عبارة الجارحين. فلو مثلا جاءني إمام وقال الراوي ثقة حجة، وجاني واحد وقال فيه بعض الضعف، هل بالله ممكن أقول عنه ضعيف؟ هل ممكن أقول عنه ضعيف؟ إمام معتبر قال عنه ثقة أو ثقة حجة، وجاء واحد وقال فيه بعض الضعف، هل يمكن أن أقدم هذه العبارة اللينة الخفيفة بالتضعيف على تلك العبارة الجازمة بالتضعيف؟ أو قال مثلا أحسبه ليس بثقة، أو أحسبه لينا أظنه لين، عبارة ليست جازمة فيها إشعار بالظن، وجاءت خلفتها عبارة جازمة بالتوثيق، لا شك أن يقدم العبارة الجازمة القوية في الدلالة على التوثيق. قرينة أخرى، هناك ألفاظ قد يتبادر إلى الذهن أنها جرح وهي في الحقيقة تعديل، فيجب أن تنتبه لهذه القضية. فهي في الظاهر جرح لكن جاءتنا قرائن تدل على التعديل، مثل ما قال شعبة عن أحد الناس شيطان، ويقصد بشيطان عن شيطان بصفة ذنب، شيطان من إيش أعظم من الشيطان؟ كفرا واستكبارا وعناد الله عز وجل. مع ذلك أراد شعبة أنه باقعة في الحفظ، شيء عجيب في الحفظ هذا، يعني يقول ليس بإنسي من قوة حفظه. وتعرفون أن من عادة العرب أنهم ينسبون الأشياء المستغربة إلى الجن، فكلمة عبقري أصلاً يقولون عبقري، عبقري يقولون وادي للجن، يتخيلونه العرب أنه كان في وادي للجن، فأي شيء مستغرب يقولون هذا كأنه من وادي عبقر أو عبقري. وكذلك جني، بعض العلماء كما قال ابن وارة في ظني عن عبد الرحمن بن مهدي قال لما رأى حفظه واندهش به قال ماذا خرج من ظهر ابن مهدي كأنه جن، يقول ماذا ظهر من مهدي، يعني يقول إنه عبد الرحمن مهدي أمر غريب إنه يظهر من ظهر إنسان عادي مثل هذا الإمام العجيب في حفظه وإتقانه، يقول كأنه من الجن ما كأنه من الإنس. وهناك عبارات بالعكس في ظاهرها التعديل وهي جر، كعبارة هو على يدي عدل التي فهمها الإمام العراقي على أنها تعديل، هي على يدي عدل، فجاء الحافظ فقال لا، هي ليست على ليس ضبطها كذلك، ضبطها هي على يدي عدل، وعدل هذا كان من جلاوزة يعني من حجاب أحد السلاطين أو الحكام في اليمن، أحد حكام اليمن الظلمة، وكان كل ما أراد أنه يقتل إنسان قال يا عدل تعال كل هذا وقفنا، فإذا قالوا فصار مثلا عند العرب قالوا فلان على يدي عدل يعني هالك، فأصبح شوف بدل أنها تكون على يدي يعني بوثاقتي وبذمتي هو عدل، صار معناها إيش؟ هالك، أشد أنواع الجرح. فانتبه لهذه القضايا. طيب، من القرائن اختلاف اجتهاد الناقد، فقد يأتي مثلا الناقد ويضعف الراوي وبقية مثلا أو ثلاثة من الأئمة وثقوه، ثم تأتي عبارة نفس الناقد الذي ضعفه يوثقه في رواية أخرى، هذه قرينة قد تجعلني أقول ما دام أنه وافق الأئمة في عبارة أخرى له فهذا يجعلني أقدم التوثيق عن الجرح. قرينة أخرى، عداوة المعدل لمن عدله للمذهب أو لغيره، هذه قلنا أن ما نجعلها قاعدة مطردة لكنها قد تكون قرينة، قد تكون قرينة من القرائن. إذا عرفنا أن هناك عداوة قد تجعلني أقدم التعديل على الجرح، كما أنني قد أرد التعديل كما نقول تماما في الجرح إذا كان صادرا من الإنسان أعرف أنه غالي في محبة إنسان آخر يغلو في محبته. فالأمران سيان من هذه الناحية، وليس دائما أقبل ولا دائما أرد بسبب العداوة والمحبة، بل هذه قرينة من القرائن فقط. من مسائل الجرح والتعديل المهمة، والله الظاهر أننا سوف نتعجل شوية، مسائل الجرح والتعديل المهمة مسألة المجهول، لأن المجهول ليس معدلا ولا مجرح، ليس مجروحا ولا معدلا، لا نعرف عنها أسباب القبول ولا نعرف عنها أسباب الرد، هو حاله وسط مجهول لا يعرف حاله. فتعرفون أن العلماء قسموا المجهول إلى أقسام، أشهر هذه التقسيمات تقسيم ابن الصلاح الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام، أولها المستور وهو من روى عنه عدلان، أنا أضيف بين قوسين أو إمام حافظ، ونص على هذه الإضافة ابن رجب في شرح العلل. اثنين المستور من هو؟ المستور من علمت عدالته الظاهرة وجهلت عدالته الباطنة. القسم الثاني الوسط الذي يسميه العلماء الذين وافقوا ابن الصلاح على هذا التقسيم مجهول الحال، وهو من جهلت عدالته الباطنة والظاهرة لكن عرفت عينه، جهلت عدالته الباطنة والظاهرة لكن عرفت عينه، وهو من لم يروي، وطبعا هذا لا يروي عنه إلا رجل واحد ليس من الأئمة النقاد. القسم الثالث ومجهول العين، وهو من لم تعرف عدالته الظاهرة والباطنة وجهلت عينه أيضا، لا نعرفه من هو أبدا. ومن أجل ذلك يقول العلماء وهو كالمبهم، مثل أن تقول فلان تماما. هؤلاء هم أقسام المجهولين. مستور الحال تكلمنا عنه قبل وقلنا ما هو الحكم، وقلنا لك أنه من ناحية العدالة نكتفي بالعدالة الظاهرة مع الرواة الذين تعذرت الخبرة الباطنة في أحوالهم لتقادم العهد بهم، وأيضا نكتفي بالعدالة الظاهرة في الرواة المتأخرين رواة النسخ، وأما ما سوى ذلك فلا يكتفي العلماء بالعدالة الظاهرة. إذا كان يمكنه أن يعرف العدالة الباطنة يفرق ما يفرق، فإذا أمكنه معرفة العدالة الباطنة يسعى حتى يعرفها، فإذا ما عرفها اكتفى بالعدالة الظاهرة، فإذا ما عرفها لا بسبب تقصير منه ولكن بسبب عدم تمكن معرفة ذلك لتقادم العهد بالراوي. فمسور الحال هذا حكمه، مجهول الحال ومجهول العين لا يمكن حقيقة أن نصدر حكم عام فيهم، طبعا هم من قسم المردود ولا شك، يعني أو التوقف بالأحرى، نتوقف عن قبول حديثهم، ومن توقف عن الحكم له بالصحة والحسن فمآل هذا التوقف عدم العمل بالحديث. من أجل ذلك تجد العلماء يقول فيه حديث ضعيف فيه فلان وهو مجهول، مع أن الأدق إيش يقال؟ حديث توقف عن الحكم فيه لأنه فيه فلان مجهول، لكن لما كان التوقف مؤداه عدم العمل أصبح هو تضعيف متقاربان، فيطلق العلماء تضعيف تجوزا وهو في محله ليس خطأ الحكم بالتضعيف. فنقول إن المجهول لا شك مجهول الحال ومجهول العين ضعيف، لكن الأمر الدقيق ما هو مرتبة ضعفه؟ هل هو في مرتبة الاعتبار أو في مرتبة عدم الاعتبار؟ إيش يقصد بالاعتبار وعدم الاعتبار؟ يعني هل يتقوى حديثه بالمتابعات والشواهد أو لا يتقوى حديثه بالمتابعات والشواهد، ولا يمكن أن يقوي هو أيضا غيره، يعني هل هو شديد الضعف أو خفيف الضعف؟ فلا نستطيع أن نحكم بحكم عام على جميع المجهولين حالا أو عينا، بل نقول إن هؤلاء حكمهم يختص بالحديث الذي يروونه، فإذا رأوا الحديث شديد النكارة خلاص هذا ما يتقوى أبدا، ظاهر الوضع فيه مجازفات، يعني علامات الحديث الموضوع موجودة فيه، هذا لا يقبل التقوى. وطبعا مجهول الحال اللي هو الذي عرفت عينه مع جهل العدالة الظاهرة والباطنة أخف حالا من مجهول العين الذي جهلت عدالته الظاهرة والباطنة وعينه. فتنتبه لهذه القضية، لا نستطيع أن نحكم فيه بحكم عام من ناحية هل هو خفيف الضعف أو شديد الضعف، أما أنه لا يحكم بحديثه هذا متفقين عليه. وهنا ننبه إلى قضية، إلى أن حكم الإمام عن الراوي بالجهالة مع حكم إمام آخر عليه على هذا الراوي نفسه بأنه ثقة مثلا، هذا لا يصح أن نعتبره تعارضا. ليس من مسائل تعارض الجرح والتعديل أن تقف أن الإمام يقول مجهول والثاني يقول ثقة. لما؟ لأن المجهول يقول أنا ما أعرف هو مجهول عندي، والثاني يقول والله أنا أعرفه ثقة. نجد الآن من يعتبر هذه القضايا الجرح والتعديل، وللأسف الشديد قد يقدم الحكم بالجهالة على الحكم بالتوفيق. وهذا خطأ كبير، خطأ كبير جدا. الحكم بالجهالة إعلام من الناقد بعدم علمه عن حال هذا الراوي من ناحية العدالة أو الضبط شيء، إنه ما يعلم شيء. أما الحكم بالتوثيق فما دام أن الإمام معتبر فعذاك يقول لك أنا عرفت حاله وهو عندي ثقة، فبأي حق تعتبر هذه القضية من قضايا الجرح تعارض الجرح والتعديل؟ هذه ليست من قضايا الجرح تعارض الجرح والتعديل بتاتا، فلا تتردد في تقسيم التوثيق الصريح على الحكم بالجهالة ولا بتضعيف الصريح أيضا. فجاء واحد قال كذاب، واحد قال مجهول، تقول لا هذا تشدد وقال قال مجهول، لا هذا يقول أنا ما أعرف وهذا عرف حاليا أنه كذاب فحكم عليه أنه كذاب، فهذا يصح في الجرح والتعديل. هذه انتهينا بحمد الله تعالى على اختصار من المرحلة والشيء الثالثة، قلنا المرحلة الثالثة الظاهر، أي نعم المرحلة الثالثة التي الحكم على الراوي، لأنه ذكرنا المرحلة الأولى التخريج والعزل، المرحلة الثانية تعيين الراوي وترجمته وهي هذه التي كنا نتكلم عنها، والثالثة تأتي الآن، الثالثة تأتي الآن، الآتية هي الثالثة، المرحلة الثالثة. إلا سبق فيه الثالثة، حنا ذكرنا تعيين الراوي وحده وترجم له ولا كيف؟ لا تحقق بعدم وجود السقط، أي نعم التحقق من وجود السقط هو اعتبرناه المرحلة الثانية، ثم بعد ذلك جينا لمسألة تعيين الراوي. تمام، المرحلة الثالثة الرابعة تكون إذن الحكم على الإسناد المفرد دون المجموع. الآن عندي أسانيد متعددة للحديث، ولا يكاد يوجد حديث إلا أنه أسانيد متعددة حتى لو كان غريبا. ليش؟ لأني قد أجد هذا الحديث غريب في أكثر من مصنف، عند أكثر من مصنف، كل واحد منهم يرويه، كل واحد منهم يرويه بإسناده، يعني غالبا مع التوسع في التخريج تقف على الحديث في مصادر متعددة. لو اختلف شيخ المصنف فقط هذا نعتبره إسناد جديد، بل لو اختلف المصنف نفسه هذا نعتبره إسناد جديد. أنظر في هذه الأسانيد المجموعة وأحكم على ما دام ترجمت للرواة الآن وتوثقت مسألة السقط وما يتعلق بها وعينت الرواة والحمد لله، أنظر في كل إسناد منفرد وأحكم عليه بحسب ما يستحقه على الإنفراد، هذا أولا. طبعا هذا الحكم لن يكون له قيمة كبيرة إلا في الأخير بعد ما انتهي من بقية مراحل التخريج، فأقول مثلا هذا إسناد شديد الضعف. ليش أقول أفعل هذا؟ لأن كان إسناد شديد الضعف استبعدته، هذا ما له قيمة، لا يقوي ولا تقوى. إسناد ثاني حسن، هذا يبقى في الاعتبار الملاحظة، إسناد ثاني صحيح يبقى في الاعتبار، إسناد ضعيف هذا ممكن أحتاجه ممكن ما أحتاجه خليها أيضا على جنب منتبه له. فأميز الأسانيد بحكم منفرد خاص بكل منها. وأنبه هنا إلى قضية لا تخفاكم، وهي أن الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، قاعدة منفردة. فالإسناد الذي عندك كل رواة ثقات إلا راوي واحد ضعيف، إيش حكمه؟ ضعيف. الراوي الذي الحديث الذي كل رواته إما حفاظ كبار إلا في راوي واحد دجال، إيش حكمه؟ شديد الضعف. انتبه لك بالموضوع، شديد الضعف. لمن؟ أنه في إسناده راوي دجال كذاب. فتنظر في أقل راوي من ناحية مراتب الجرح والتعديل في هذا الإسناد فتحكم على هذا الإسناد المفرد باعتبار درجة هذا الراوي، فالأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. وتنبه إلى خطورة الاكتفاء بهذا الحكم المفرد على الأسانيد، لا تظن أنه انتهى العمل وأنه خلاص هذا ضعيف جدا وهذا كذا وهذا صحيح، إذن هذا الحديث حكمه صحيح وانتهينا. باقي مراحل يجب أن تنتبه لها، كثير من طلبة علم يغفل عن المراحل التالية التي هي في غاية الأهمية، ويعتبر أنه لما استطاع أن يحكم على الأسانيد المفرد انتهت المسألة. المرحلة الرابعة أو الخامسة، ما أدري شو التقييم عندكم، رقموها بما شئت. المرحلة التالية النظر في اختلاف الطرق إن وجدت، يعني أنظر هل حصل اتفاق اختلاف في هذه الرواية من ناحية المتن أو الإسناد، اختلافات حقيقية، يعني ما هو يسمى الراوي مرة ويهم المرة، لا يبدأ الراوي براوي، يروى الحديث مرة مرسل ومرة متصل، يروى مرة مرفوع ومرة موقوف، أو اختلافات في المتن زيادة في المتن، نقص، تغيير، تبديل، تقديم، تأخير في المتن، يؤثر في المعنى، يؤثر لو أدنى تأثير في المعنى، مو شرط أنه يؤثر يعني يقضي على ذلك اللفظ، لا، يؤثر بتقييد مطلق أو تخصيص عام أو ما شابه ذلك، أي تأثير. فإذا لم أجد هناك اختلاف لا في الإسناد ولا في المتن حالت المسألة والحمد لله تعالى، عندها مثل هذه الحالة أنظر هل حكم على هذا الحديث بالتفرد قبل أن أحكم عليه. الآن هذا رأى حديث لم يختلف فيه، هل حكم على هذا الحديث بأنه تفرد به فلان؟ فإن لم يحكم بأنه تفرد فيه فلان ولا توصلت أنا من خلال القراءة التي يأتي ذكره أنه تفرد به، فعندها من الممكن أن أحكم حكم مبدئي أيضا على هذا الإسناد بأنه صحيح أو ضعيف على حسب ما يستحقه، يعني على حسب ما يستحقه هذا الإسناد. فإن ظهر لي أنه تفرد به، تفرد، ويظهر التفرد بأحد أمرين، إما بالنص من أحد الأئمة المطلعين الحفاظ كأن يقول هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث فلان، أو هذا حديث فرد، أو أي عبارة، أو هذا حديث لا أعرف إلا من هذا الوجه، أي عبارة تدل على التفرد وغرامه. قد أحكم بالتفرد دون وجود هذا النص، متى؟ عند اجتماع أمرين، الأمر الأول عند الاستقصاء الواسع جدا مني أنا في التخريج حتى وأكون من أهل الاستقصاء أصلا، أعرف المصادر ومن حقي أن أقول استقصيت، استقصيت وأصبح في ظني أنه لن يغيب عن علمي وعن اطلاعي وعن استقصائي أمر ذا بال، أمر ذو بال ما في شيء غائب عني، ويوافق ذلك قرائن تدل على أن العلماء والحفاظ أيضا لم يعرفوا هذا الحديث إلا من هذا الوجه، مثل فيما لو جئت مثلا إلى العلل الدارقطني فذكر هذا الحديث، ومع أن من شأن الدارقطني أنه يبسط طرق الحديث ما ذكر إلا طريقا واحدا لحظ هذه قرينة، لو وجد الدارقطني طرق أخرى وروايات أخرى في الغالب كان يذكرها، ثم قد يوافق الدارقطني ابن أبي حاتم ويذكر هذا الحديث أيضا في علله ويذكر ما حصل فيه من اختلاف واتفاق، وأيضا لا يذكر إلا أنه مرجعه إلى راوي واحد. فمثل هذه الحالة أو تأتي عبارات بعض الأحيان، كان يقول مثلا أحد العلماء بعد أن يذكر الحديث يقول هذا الحديث يعرف بفلان، هذه ما هي صريحة بأنه تفرد به، لكن يعرف بفلان لكأنه تفرد به من أجل أن يصبح مشهورا بهذا الحديث، ثم يوافق ذلك عدم وقوفي على الحديث في وجه آخر أو وجه آخر، ممكن حينها أن أميل إلى ترجيح أن هذا الراوي تفرد بهذا الحديث. ما هي قيمة طيب التفرد؟ نفترض أني وصلت أنه الحديث تفرد به فلان، فأنظر هل هذا الحديث مما يحتمل هذا الراوي أن يتفرد به أو لا، لأن العلماء نصوا على رأسهم ابن الصلاح وغيره أن من أقسام الحديث الشاذ والمنكر، من أقسامه المردودة، تفرد من ليس فيه من الضبط والإتقان ما يقع جابرا لتفرده، فقد يكون الراوي ثقة أو صدوقا فيتفرد بأصل، فتنبه هنا نتكلم عن أي تفرد، التفرد بأصل، ونقصد بالأصل يعني الحكم الغريب أو الخبر الغريب الذي لا نكاد نجده بهذه النصية وبهذا الوضوح إلا في هذا الحديث. ومسألة التفرد بأصل مسألة شائكة ولا يمكن أي إنسان أن يدخل فيها ويحكم بأن هذا الحديث أصل وتفرد به، لكن الكرة باعتبارها من هذا العلم كامل ويجب أن ينتبه له حتى تفهم كلام النقاد فيما لو اختلف، وإلا الدخول فيها أمر صعب جدا ولا أنصح بالدخول فيه. فإذا توصل الناقد إلى أن هذا الحديث أصل وأن هذا الراوي تفرد به، ننظر هل مثله يحتمل التفرد بهذا الأصل أو لا، وهذا ترى هو الذي نسميه الآن في عصر الحديث النقد الذاتي. الآن أصل الرواية كأنه ظاهرة صحة، بما أردها بما فيها من دلائل على عدم الصحة. ما هي هذه الدلائل على عدم الصحة؟ أن هذا الراوي لو كان يعني الناقد الذي يجعله رد هذا الحديث يقول لو كان هذا الحديث ثابتا لما تفرد به هذا، لكان أولى أن يرويه مالك وشعبة وفلان وفلان من الحفاظ، لأنه حديث أصل من أصول الشريعة فما يحتمل أن يتفرد به فلان. فلو تفرد بهذا الحديث مالك قبلناه، لكن لو تفرد به فقه آخر أو صدوق أو من في حفظه شيء نرده نقول هذا من أوهامه وأخطائه. ولهذا أمثلة ذكر العلماء لها أمثلة ونص على هذا من أوضح الأمثلة التي أستحضره الآن حديث إذا دخل أحدكم الخلاء فليضع خاتمه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا الحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح ثم قال هذا حديث منكر. وبين العلماء أن سبب نكرته تفرد به راوي اسمه يحيى همام بن يحيى، وهمام بن يحيى ثقة من رجال الشيخين البخاري ومسلم، لكن رأى أبو داود أنه لا يحتمل التفرد بهذا الحديث. وكذلك قال النسائي هذا حديث غير محفوظ على نفس هذا الحديث. والسبب في هذا أن لبس الخاتم كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في آخر عمره كما تعرفون، فقضية أنه كلما دخل خلاء خلع خاتمه لو ثبت هذا وكان صحيحا لكثر الناقلون له، قضية متكررة في اليوم والليلة. فإنه يتفرد همام بن يحيى وهو من أتباع التابعين بهذا عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى الصحابي، هذا مثير للريبة، كيف ما يرويه إلا همام بن يحيى في طبقة أتباع التابعين، ما يرويه من أمة أحد إلا همام بن يحيى، لاحظ كيف القضية؟ فجعل العلماء يستنكرون هذا الحديث ويقولون لا يصح هذا الحديث، فالتفرد بأصل يجب أن ينتبه له. كيف؟ ما هو تعريف الشاذ والمنكر؟ قضية خلافية. ابن الصلاح يرى أن الشاذ والمنكر معناهما سياق، لاحظ كيف؟ فالمقصود أنه هذا الحديث قال عنه أبو داود منكر وقال عنه النسائي غير محفوظ. تفرد أين؟ انتهينا الآن من التفرد والكلام عنه. نرجع الآن فيما لو اختلف الرواة، الآن تكلمنا فيما لو اتفقت الروايات وتكلمنا في حالة التفرد وعدم التفرد، فنرجع فيما لو اختلف الرواة. فيجب علي أولا أن أحدد موطن الاختلاف والراوي الذي اختلف عليه. فمثلا أجد من الأسانيد كلها تلتقي عند الزهري ثم اختلف في الرواية عن الزهري لهذا الحديث على الأوجه المختلف عليها، بعضهم يروي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وبعضهم يرويه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرويه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرويه من كلام الزهري. إذن موطن الاختلاف فين؟ الزهري. فايش أفعل؟ أول شيء أنظر في المختلف فيه هل هو ثقة أو لا، إن كان ثقة فيجب علي أن أنظر في المختلفين عليه، لأنه ما دام ثقة ما وصفت بالثقة أنا إلا لأني أعتقد أن وهمه قليل ونادر، ووصفي له بالثقة يقتضي حرمة فلا أوهمه إلا بيقين. فأنظر في الرواة عنه لعل الرواة عنه فيهم ضعيف هو الذي خالف. فإذا وقفت مثلا أن كل الرواة الذين رووا عن هذه الوجوه واحد منهم ثقة والبقية ضعفاء، انتهينا. إذن الوجوه كلها خطأ من هؤلاء الضعفاء، والصحيح هو الوجه الذي رواه ذلك الثقة. وإن وجدت أن ثقة رواه بوجه وصدوق أقل منه حفظا رواه بوجه، أقدم رواية الثقة واعتبر رواية الصدوق شاذة حتى ترى هذا الشاذ. طيب، فإن وجدت أن هذا الراوي الثقة صور أخرى، كيف؟ يأتي الآن ما تحمل على وجهه، يأتي الآن ما تحمل على وجهه. طبعا نتكلم عن المخالفة الحقيقية، أنت نبهتني الآن، المخالفة الحقيقية والتي لا يمكن الجمع بينها، المخالفة الحقيقية التي لا يمكن الجمع بينها، في هذه الحالة أقول هذا الكلام. أو المخالفة الحقيقية مثل الإرسال والوصل، هذه مخالفة حقيقية، ما يصح أن أقول أن الحديث مرسل صحيح ومن نفس حديث هذا الراوي، لاحظ كيف؟ إلا في حالة واحدة فقط يأتي لك. المقصود خلينا الآن في تقسيم العقل، لأن تقسيم العقل هو اللي يبين لك الأحوال. قلنا في حالة إذا كان الرواة بعضهم ثقة وبعضهم ضعيف، إيه نعم، في حالة أخرى فيما إذا كان غالب الرواة على وجه وجاء راوي أو راويين وتفردوا بوجه آخر، عندها نرجع رواية الأكثر عددا خاصة إذا كان الراويان اللذان تفردا بذلك الوجه فيهم بحث، سواء كان في حيز القبول أو ضعفاء مثلا. قد تأتي حالة لا أستطيع أن وهم فيها الرواة عن الشيخ، وهي كان أجد أن كل وجه من الوجوه اتفق على رواية 5 من الثقات مثلا أو 4 من الثقات، كل وجه يرويه عدد من الثقات ما فقط واحد، فاتفاق هؤلاء الثقات على رواية هذا الوجه كلهم نبعد احتمال أن يكونوا جميعا أخطأوا على هذا الشيخ. وكذلك 5 الآخرون الذين رووا الحديث بالوجه الآخر، والثلاثة الآخرون الذين رووا الحديث بالوجه الآخر، فعندها أنظر إن كان هذا الراوي المختلف عليه إمام واسع الرواية يحتمل أن يكون عنده هذا الحديث من جميع هذه الوجوه، لأنه حافظ، شيوخ كثيرون، وروايات كثيرة، ومتصرف، السنة بين يديه، رواه مرسلا مرة، هو فعلا تلقاه عن شيوخه مرة مرسل، وتلقاه مرة عن شيوخه مرة متصل، وتلقاه عن شيوخه مرة عن ابن عمر، وتلقاه عن شيوخه مرة عن أبي هريرة. أقول الله فلان واسع الرواية، إذن تحتمل أن تكون جميع هذه الوجوه صحيحة. هذا يقال متى؟ عندما يكون الراوي الثقة الذي اختلف عليه واسع الرواية، حافظ كبير. لكن لما يكون الراوي الذي اختلف عليه صدوق في ضبطه شيء، هذا يعتبره النقاد قرينه على اضطراب حفظه، ولأنه مرة يرويه وهما كذا، مرة يرويه وهما كذا، مرة يرويه وهما كذا، فإما أن نجد قرينه من غير الروايات عنه ترجع أحد هذه الوجوه، أو يقول النقاد والله هذا حديث مضطرب ما استطعنا نعرف الأصوات. إذا وجدنا ما يدل على صحة أحد الوجوه من خارج لا من رواية هذا الرجل حكمنا له، وإن لم نجد نحكم بالاضطراب على هذه الرواية. من النقاط المهمة في هذه المرحلة، وأختصر بعض المراحل أو بعض النقاط، الاستعانة بكتب العلل، الاستعانة بكتب العلل. ولولا أن كتب العلل الموجودة الآن لا تستوعب كل الأحاديث لقلنا وجوب الرجوع إلى كتب العلل والاستفادة منها في كل حديث، لكن يعرف أن كتب العلل لا تغطي كل الأحاديث الموجودة الآن، فيجب عليك أن ترجع إلى كتب العلل وتنظر هل تكلم العلماء عن هذه الرواية بشيء أو لا. قد يكون هناك علة باطل، قد يكون هناك روايات فاتتك، قد يكون منهجك يحتاج إلى صقل وممارسة فيأتي هذا العالم ويبين لك الطريقة الصحيحة في الحكم. المهم أنك يجب أن ترجع إلى كتب العلم ولا تغفل الرجوع إليها، خاصة كلما كان الحديث مشهورا أو كثير الاختلاف فيه، ثق 90% أنه تعرض له الأئمة في كتب العلم. وتذكر أن كتب العلم ليست قليلة كما يظن، يعني علل الدارقطني أول شيء موسوعة عظيمة، طبع منه حتى الآن 11 مجلد تمثل تقريبا 3/5 الكتاب، فبقي 5 يعني قد يكون الكتاب لو طبع على نفس حجم هذا قد يقارب 20 مجلد، قد يقارب 20 مجلد كتاب واحد في العلم. ثم انتبه وأن تبحث مثل كتاب العلم الدارقطني، إنه قد يكون أنت في الرواية عندك من حديث أبي هريرة لكن ذكرها في مسند ابن عمر. لما؟ لأنه في أحد طرق هذا الحديث روي من طريق ابن عمر، فيذكر هناك طرقه وأسانيده في مسند ابن عمر، فأنت قلب الحديث من جميع وجوهه وابحث عنه في كل مضلة له. ونرجو أن ينتهي طبع الكتاب، مؤلفه توفي عليه رحمة الله الشيخ محفوظ الرحمن، ونرجو أن يأتي من يتم هذا الكتاب ويعمل فهارس شامل حتى تعين طلبة العلم في الوقوف على الحديث المطلوب. كتب العلل كثيرة قلت، وتأتي التعليلات بعض الأحيان متناثرة في بعض الكتب، كتب السنن كتب كلها تأتي بعض الأحيان فيها تعليلات. كتاب البزار كتاب عظيم جدا كما قال ابن كثير، وذكرها محققه الشيخ محفوظ الرحمن عليه رحمة الله، لأن كان يحقق الكتابين، ذكر عباط ابن كثير في غلاف كل مجلد، يقول ويوجد في مسند البزاري من التعليلات ما لا يوجد في غيره، ابن كثير يقول، وهو صحيح، نجد فيه تعليلات وأحكام خفية بتعليل الحديث لا نجدها في كتاب آخر سواه، هو كتاب مهم، إضافة كتب العلل الأخرى كالعلل كبير للترمذي، كالعلل لابن أبي حاتم، كالعلل لعلي المديني، كتب العلل لكتب معينة أيضا كلها واردة. فلا بد من رجوع لكتب العلل. أيضا كتب يجب أن ترجع إليها بعد انتهاء تخريجك، كتب التخريج نفسها للعلماء السابقين، تشخيص الحبير، نصب الراية، البدر المنير، تنقيح التحقيق، إرواء الغليل، السلسلتان الصحيحة والضعيفة الشيخ الألباني، كل كتب التخريج الموجودة يجب عليك أن ترجع إليها فتنظر لعل عند أحدهم زيادة الطريق، لعل عند أحدهم زيادة التوضيح، يبينون لك أنت أمر شاك فيه، تنظر في أقوالهم وأحكامهم تستفيد منها، هذا أيضا أمر مهم. أظن أنني حاول أتوقف هنا. طبعا المرحلة الأخيرة هي الحكم على الحديث بناء على هذه المراحل جميعا بما يستحق هذا الحديث. في هذه المرحلة أو حتى لا يفوتنا شيء مهم، النظر في المعضدات. قد أحكم على هذا الحديث بحكم معين، لكن قد أجد ما يعضده ويقويه من طرق أخرى أو من شواهد أخرى. وأذكركم بما ذكره الإمام الشافعي عن الحديث المرسل ومعضداته، لأنه يعني وجد من يقول في هذا العصر أن تقوية الحديث الضعيف هذا ليس من منهج المتقدمين، فنقول لا، بل هو من منهج المتقدمين. وقد نص الإمام الشافعي وهو من أقدم المتقدمين على أن الحديث المرسل ممكن أن يتقوى، مع أن المرسل عند الشافعي خاصة من أقسام الضعيف، وهو من أشهر العلماء الذين بيّنوا أن المرسل لا يحتج به، مع ذلك قال إنه في قرائن إذا اجتمعت تدل على صحة وعلى قبول، يقول صحة على قبول هذا الحديث المرسل. فالمعضدات قد تقوي، أنظر في جميع المعضدات، من قد تكون المعضد متابعة يعني من رواية نفس الصحابي، قد تكون شاهد يعني من رواية صحابي آخر، وانتبه في مسألة الشهادة على أن يكون المعنى منطبق على المعنى، انتبه لهذا. أو قد تكون حتى فتوى عامة أهل العلم أو العمل بمقتضى هذا الحديث، هذه معضدات ترى يا إخوان. لا يلزم أن يكون كل معضد في كل مرة يقوي الحديث، لا نقول هذا، لكنه قد يقوي الحديث. ومن أجل ذلك نجد أن الإمام الشافعي مثلا، وذكرت هذا لبعض الإخوان، أنه قال مرة في كتابه الرسالة وهو الذي لا يقبل الحديث المرسل، يقول إن الحديث لا وصية لوارث، يقول لا نعرف له إسنادا صحيحا، لا وصية لوارث، يقول إلا أن عامة أهل السير لا يشكون أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله يوم فتح مكة، واحتج به الشافعي. نحن الآن ما نناقش الشافعي هل هذا الحديث له أسانيد صحيحة أو لا، الصحيح أنه له أسانيد صحيحة كما بين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على كتاب الرسالة، لكننا نناقش مذهب الشافعي هذا القضية، ونبين لك أنه منهج العلماء أنهم قد يقوون الحديث الضعيف إذا كان عامة أهل العلم يعملون به. ونص على هذا المعضد أيضا الشافعي في كلامه عن مرسل، ونص عليه ابن عبد البر وغيره، إذا كان الحديث وإن كان في إسناده شيء من الضعف، لكن إذا كان عامة أهل العلم على العمل به، ونقصد بالعامة في الغالب يعني، أو يكون المثال واضحا فيما لو لم نجد مخالفا لهم، يعني اتفقوا على الحكم بمقتضى هذا الحديث، لا نقول إجماع، لا نعرف مخالفا من الأئمة المعتبرين في القول بحكم هذا الحديث، عند هذا معضد لهذا الحديث ولا شك، ما دام أنه خفيف الضعف وممكن يرتقي. وننبه طبعا أن الحديث ليس جميعها معضدة، لا يرتقي أو لا يتعضد إلا خفيف الضعف، أما شديد الضعف فما يرتقي لو روي من 100 وجه، مع أن هذه المسألة فيها خلاف، لكن هذا الصحيح، الحديث شديد الضعف لا يتقوى لو روي من 100 وجه. وكم من حديث نجد العلماء كالابن عدي أو غيره يكون له طرق متعددة، فيقول هذا الحديث تهافت عليه الكذابون، رواه فلان وفلان وفلان وفلان، يفتضح الراوي عندهم برواية الحديث هذا، يعني قد يكون مسور الحال، فإذا روى هذا الحديث قالوا هو كذاب. لو كانوا يقوون بمطلق مجموعة طرق لأصبح هذا الراوي عندهم ثقة بدل أن يكون ضعيفا أو كذابا. المقصود أنه ينتبه لهذه القضية. ونرجع في الأخير للنصيحة بالحكم على الإسناد والاكتفاء بالحكم على الإسناد، وعدم التطرق إلى الحكم على الحديث بذاته إلا إذا سبق من الإمام واطلع. ولا تحكم على الحديث بالضعف ولا على الحديث بالصحة، وإنما احكم على الإسناد. بعد هذا الجهد كله لا تحاول أن تدخل نفسك في غير محلها، لسنا أهلا للحكم على الأحاديث استقلالا، ومن زعم ذلك بينا له أنه غير قادر. نحن أهل الحكم على الأسانيد إلا إذا جاءنا إنسان مثل يحيى بن معين أو علي المدين، عندنا نقول له لا، على راس العين احكم أنت وافعل ما شئت. لكن نحن في هذا العصر لا نعرف أحدا من الحفاظ الذين أحاطوا بغالب السنة حتى يكون محق في حكم على الأحاديث بالصحة. حكمنا على الأسانيد فقط، يجب أن نكتفي بالحكم على الإسناد، إسناد صحيح، إسناد ضعيف، إسناد شديد الضعف، إلا إذا سبقت من إمام مطلع، فعندها ووافق حكمي على الإسناد واطلاعي اطلاع ذلك الإمام، عندها ممكن موافقة. إن كان فيه نقطة مهمة نعم، آخر ما أختم به أن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. القضية خطيرة، لا تظن أن الحكم على الراوي أمر هين، أو الحكم على الأحاديث أمر هين. أولا الرواة، فمن ناحية الجرح يا إخوان في الأصل هو غيبة، ولولا ضرورة هذه الغيبة وأن مفسدة هذه الغيبة أقل بكثير من مفسدة عدم الغيبة، هذه الغيبة التي هي جرح الرواة، لما رضي العلماء بالجرح أبدا. والضرورة تقدر بقدرها، فيجب علي أن لا أتجاوز موطن الضرورة. يعني أنا أقول عن معايشة لطلبة العلم، بعض طلبة العلم مثلا يسمع أن شريكي بن عبد الله فيه ضعف القاضي، فإذا ذكره يذكر بسخرية، والله لو كان حي ما استطعت أن تواجهه بهذه الطريقة. هذه الإشارة غيبة، أن تعرف أن شريكي بن عبد الله القاضي كان عالما من علماء السنة، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان من أشد الناس في السنة وفي قمع أهل البدع. تعرف هذا؟ فلان من الناس قد يكون عابدا من العباد، زاهدا من الزهاد، ضعف لسوء كلمة. يجب عليك أن تنتبه لألفاظك ولعباراتك، وهذا يبين لك ضرورة مراجعة التراجم المطولة، ما يكتفي بعبارة ضعيفة انتهينا، لا، ارجع للعبارات المطولة والتراجم المطولة حتى تنزل الناس منازله، ولا تطلق عبارتك في غير محلها. ابن أبي حاتم وهو أعرف الناس بأن علم الجرح والتعديل واجب على الأمة القيام به، وأنه لابد منه، لما كان يحدث بهذا الكتاب جاءه رجل من الزهاد العباد الجهل، لأنه لو كان عالم ما اعترض على ابن أبي حاتم بعد الاعتراف، قال له يا أبا محمد، أبو محمد، نعم كنت أبو محمد، يا أبا محمد لعلك تتكلم في أناس قد حطوا رحالهم في الجنة من 200 سنة. شوف أول شيء ما الحرض العابد، فإيش كان موقف النبي حاتم؟ بكى وقطع التحديث وقال، مع أنه كان يعلم تماما أنه يقوم بدين وواجب، والله لولا كتاب الجرح والتعديل لضعف هذا الدين، لكن شعورهم بعظم هذا الأمر وأنه أمر خطير. ومن أجل ذلك يقول من دقيق العيد، جهنم وقف على شفيرها طائفتان، المحدثون والمؤرخون، إلا تكلم في الحديث أعرف أنه على شفا جفير جهنم إلا أن وفقه الله عز وجل. يا إخوان، تضعيف راوي واحد قد يكون ثقة، مع ذلك أنك أنت حكمت على جميع أحاديثه بأنها ليست سنة وليست دين وليست وحي. قد يكون لهذا الراوي 50 حديث يرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حكمك على هذا الراوي أنه ضعيف، يعني هذه الحديث كلها ليست وحي وليست هدي وليست نور يقتدى به. وحكمك على راوي واحد بأنه ثقة، مع ذلك أن أحاديثه يجب عليك أن تلتزم بها، وأنها وحي وحق وخير يجب أن تلتزم به. الأمر خطير ومهم جدا، لا تتصور أنه أمر بسيط. كذلك الحكم على الحديث، الحكم على الحديث أمر خطير يجب أن تتوقف فيه غاية التوقف. نحن نقبل من طلبة العلم الصغار أن يتدربوا على الحكم على الحديث، أم يتجرأ ويدخل وهو مرتاح، هذا خطأ كبير. تدرب واعرض عملك هذا على ما تثق فيه، أو على تخرجات العلماء السابقة حتى توازن عملك بأعمالهم وتعرف ماذا تحصلت من العلم. أما أن تتصور أنك أصبحت بمجرد القدرة على التخريج أنه عندك القدرة على الحكم على الأحاديث، هذا خطأ كبير. وهذا العلم يحتاج إلى المتفرغ له، إلى من يبذل وقته كله له. ليس من حق أي إنسان يتكلم في الأحاديث، ليس من حق من لم يشتغل بهذا الحديث اشتغالا كافيا أن يحكم به، لا يقبل الشركة، يلزم أن تتخصص به وحده، إذا قطعت عن فترة انقطعت معرفتك به، لأنه خبرة، خبرة مثل ما أن الرياضة إذا إنسان ترك الرياضة يصير بعدها مثله مثل ما لعب رياضة تماما الحديث، إذا تركت الحديث سنة صرت مثلك مثل الجاهل. يلزمك أنك تشتغل ليل نهار في الحديث حتى تصبح عندك الحاسة، ليست الحاسة التي عند النقاد لكنها واحد من 1000 من الحاسة التي عند النقاد، التي يمكن من خلالها أن يتذوق الأحاديث ويعرف صحيحها من ضعيفها. هذه نصائح أنصح بها في آخر هذه المحاضرات، أرجو أن تنتبه وتؤخذ بعين الاعتبار. وننظر في الأسئلة، والله الوقت. ما أظن يكفي النظر في سؤال واحد. فنختم بالدعاء لله سبحانه وتعالى والتضرع إليه أن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمتنا بما علمنا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما قدم.